فنزلت واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الآية 75 بعد 100 من سورة الأعراف. روى عنها ابن عباس: لم يمنعها عدم تلبية أخيها نداء الإسلام من أن تقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلن إسلامها وتتخذ قرارها بنفسها، وهكذا ينبغي أن تكون المرأة، وبخاصة في القضايا المصيرية، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى. 6. فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة أخت هند ابن عتبة. بايعت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مع أختها هند بنت عتبة، وكانت من ربات الفصاحة والبلاغة، فحين أسلمت جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، قد كنت وما في الأرض قبة أحب أن تهدم من قبتك، وإني اليوم وما في الأرض قبة أحب إلي بقاء من قبتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن أحدكم لن يؤمن حتى أكون أحب إليه من نفسه. وهي التي كانت قبل إسلامها تعادي بني هاشم وتقول: يا بني هاشم، لا يحبكم قلبي أبدا، أين أبي، أين عمي، أين أخي؟ وتزوجت فاطمة عقيل ابن أبي طالب، وكانت ذات مال كثير. هامش المراجع، طبقات ابن سعد، أسد الغابة لابن كثير، البيان والتبيين للجاحظ. انتهى الهامش. 5. المرأة المسلمة مبايعة ووافدة. أميمة بنت رقيقة، معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول، هند بنت عتبة، أسماء بنت يزيد بن السكن، حواء بنت يزيد بن السكن، أم رعلة القشيرية، مبايعات صادقات. المرأة مبايعة. أسرع النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه على السمع والطاعة، وبايعهن الرسول صلى الله عليه وسلم على الإيمان. وقد بايع الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال على مثل ما بايع عليه النساء. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ألا يشركن بالله شيئا، سورة الممتحنة الآية 12. وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررنا بذلك من قولهن يقول: انطلقنا فقد بايعتكن، لا والله ما مست يده يد امرأة قط غير أنه بايعهن بالكلام. أخرجه الشيخان والترمذي. وإليك مزيدا من تفصيل ما جاء بشأن مبايعة النساء وأركانها وما نزل فيها: لتجددي بيعتك مع الله قولا وعملا وسلوكا. امتحان القبول للمهاجرات المبايعات. يقول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن، سورة الممتحنة. أخرج البخاري والترمذي وغيرهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية إلى قوله: غفور رحيم. فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما،